المسألة العاشرة من الصفات. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، يعني من التعليلات التي يذكرها البعض الذين يعترضون على قضية الغسل، يقولون إن عطف الرجلين على الرأس جرا إنما هو المقصود منه حقيقته، ولم يكن المقصود مجرد ماذا اللفظ. قالوا كيف؟ رد عليهم كما ذكرت لكم في مقدمة الحديث في وجود فوارق بين الرأس والقدمين. فقال العلماء إن غسل الرأس فيه مشقة لأنه يتسايل ويسيل على البدن ويؤذي الإنسان، وغسل القدمين لا ضرر فيه ولا أثر ولا مشقة. الأمر الآخر أن الرجلين إنما حدثا بالكعبين، أما الرأس فلا حد فيه، وامسحوا برؤوسكم. الأمر الثالث من الأمور أيضا وهو أظهرها في نظري أن الرأس إنما هو مستور مغطى وفي على البدن، أما الرجلان فالإنسان يسير عليهما وقد يطأ فيهما القاذورات والخبث والنجاسات وغير ذلك فتتأثر بذلك، فالمناسب لهما إنما هو الغسل ولا يناسبهما المسح، لا يناسبه المسح. أيضا من الأدلة التي يستدل بها جمهور العلماء لمذهبهم أنهم قالوا إن التحديد بالكعبين دليل على المطلوب هو الغسل، كونها حددت بالكعبين دليل على أن المطلوب هو الغسل كما حددت اليدان بالمرفقين، فهذا دليل على أن الغسل. أيضا استدلوا مما يدل قالوا على الغسل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخلل بين أصابعه وكان يفرك بعضا، قالوا والمسح لا يحتاج إلى ذلك، إنما المسح هو إمرار اليد على الشيء، المسح هو أن تمر يدك إما على الرأس أو على الخف بأن تبلها وتمر، لكن أن تخلل بين الأصابع وبين أن تفركها فركا فقالوا هذا هو من شأن الغسل. وهناك حقيقة تعليلات كثيرة، إنما أنا حاولت إجازة لنقرأ ما في الكتاب. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع الطهارة. إذن لا خلاف بين العلماء في أن الرجلين من أعضاء الوضوء، هذا أمر مسلم وأن طهارتهما واجبة، لكن الخلاف في نوع الطهارة. نعم. فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور. هذه من عيوب الكتاب والنقص في أن يقول قال قوم قال قوم، في مثل هذا المقام لا يقال قوم، وإنما يقال قال عامة العلماء، بل قلت لكم إن بعض العلماء لا يعبأ بقول الآخرين، ولذلك قلت لكم النووي لما بحث المسألة صدرها بقول أجمع العلماء، ونقل عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن المعروف التابعي قال اجتمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين. إذن هناك قال أجمع، ولما تجد مثلا ابن قدامة وغيره يقول ذهب عامة العلماء، إذن أو يقول ذهب أكثر العلماء ثم يورد بعده مباشرة ليرفع ماذا ما قد يتطرق إلى الذهن يذكر كلام أبي ليلى. هذا هو منهج العلماء الذين دققوا في المسألة وفصلوا، لأن الخلاف فيها حقيقة ليس كبيرا، وإنما هو خلاف يسير، لكن عندما تدرس المسائل دراسة علمية لا بد أن ينبه على ذلك. وابن جرير الطبري لماذا خير؟ لأنه رأى أن القراءتين بمثابة روايتين، يعني لما تساوت القراءتان عنده في الصحة قال يخير الإنسان بينهما، فهذه قراءة النص دليل على الغسل وقراءة الخفض دليل على المسح، إذن الإنسان مخير بينهما، وهو عندما يقول هو مخير لا ينسى أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قضية مهمة جدا أنا نسيت أن أنبه عليها، وهي أن جميع العلماء قد أجمعوا على أن من غسل قدميه فإنه قد قام بالواجب، وأن من مسح قدميه فعامة العلماء وأكثرهم يرى أن وضوءه لم يصح. فما الذي ينبغي للمسلم أن يخدم عليه؟ أياخذ بمسألة حصل الإجماع عليها وزال كل خلاف ورفع كل إشكال لوهو غسل القدمين، أو يدخل نفسه في خضم المشكلات والخلافات ويبقى حيرانا مترددا لا يدري وهو قد مسح قدمي الحق معه أهو على الحق أم الباطل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا حدود ومقاييس نتجاوزها، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الخلاف هنا شاذ في أمور أهم من ذلك قد تتردد فيها، وترى الخلاف فيها قوي، ينبغي في الحقيقة أن تخرج من موضع الخلاف. ولذلك ترون أن العلماء عندما تضيق المسالك ويحتارون في قضية الترجيح يسلكون مسلكا هاما مهما جدا ألا وهو قضية الأحوط. ما هو الأحوط في حقك؟ يعني الأحوط هو الذي تأخذ به ولا يلحقك أو أي لوم شرعي. أما غير الأحوط فقد تأخذ بقول وترى قوته لكنك تبقى مترددا، أهو الحق أم غير الحق؟ فيا أخي اطرح حال الشك وخذ باليقين. أما في مسألتنا هذه فليست القضية قضية شك، القول الآخر هو قول ضعيف لا اعتداد به، لكن ما يهمنا هو قول ابن جرير الطبري أنه أخذ بذلك لأنه اعتبر أن القراءتين بمثابة روايتين، كأنه روي غسل القدمين وروي مسحهما، فرأى أن للإنسان أن يختار. لكننا نقول على رأيه أولا ترد عليه كغير الأحاديث التي مرت، ومنها حديث ويل للعقاب من النار، وكذلك أيضا يرد عليه أن هذا الأمر أن يبقى الإنسان مترددا في أمر من أمور دينه، وهو مدخل كما تعلمون إلى الصلاة، وقد رأيتم عندما تحدثنا إلى النية وبينا أن العبادات على نوعين، منها ما هي مقصودة بذاتها ومنها ما هي وسيلة لغيرها، وأن المقصود بذاتها كالصلاة والزكاة، وأن المقصود لغيرها كالوضوء لكنه مقصود بنفسه أيضا، ومنها ما هو مقصود لغيره كالتيمم. ويفرقون بين التيمم والوضوء بأن الوضوء يستحب فيه التجديد، بينما التيمم لا يستحب فيه ذلك، ويرون فرقا بينهما. هذا له علاقة بمسألتنا اليوم. إذن نعو، أما بالنسبة لأهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر على الصحيح، لأن داود الظاهر فيما أعلم هو مع جماهير العلماء أو مع كافة العلماء، لكن بعض أهل الظاهر رأوا أن القراءتين متساويتين، فما المخرج من ذلك؟ قالوا نوجب الأمرين معا. ونحن نقول إذا حصل الغسل حصل المسح، فالمسح يدخل فيه، فلماذا نقول بهما؟ نأخذ بالغسل وينتهي الأمر. لكنهم تعلمون أهل الظاهر يقفون عند الظواهر فيريدون ألا يتجاوزوا، قالوا ما دامت قراءة الغسل دليل على الغسل وتلك على المسح فينبغي أن نجمع بين الأمرين، ويرون أن هذا هو الخروج من الخلاف. لكن الصحيح الخروج من الخلاف هو أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجعله قدوتنا، وهو قد فسر لنا آية الوضوء تفصيلا شاملا مبينا لا يتطرق إليه أي شك أو احتمال فيما نخل لنا في مواضع عدة وفي أحاديث كثيرة من صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام. وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح. إذن الذين قالوا بأن طهارتهما والغسل هما كافة العلماء ما عدا من رأيتم، ابن جرير انفرد بقوله بالتخير، وبعض أهل الظاهر وإمامهم يخالفهم قالوا بذلك، قالوا بوجوب الأمرين، وهذا أيضا يلتقي مع مذهب جمهور العلماء مع جماهير العلماء في الحقيقة، قول بعض أهل الظاهر لا يخرج عن قول، إنما هم زادوا فقط أنهم قالوا يأتي بالمسح والغسل، لكن الحقيقة أن قول عامة العلماء هو الصحيح. أما الذين قالوا بالمسح وهم الشيعة فلا يعتد بخلافهم، لكننا عرضنا هذا لأنهم تشبثوا ببعض الآثار التي نقلت عن الصحابة، وقد رأيتم تلك الآثار والجواب عنها، وأيضا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى كرامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقد قلنا إن ذلك في أول الإسلام، ولا نريد أن نعود مرة أخرى حقيقة للكلام عن الوضوء متى فرض وكيف كان، وهل الذي كان فقط مفروضا هو الغسل من الجنابة، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالوضوء وأن المسلمين كانوا كذلك لكنه لم يكن مفروضا، هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وأظن أننا عرضنا لها في أول دروسنا. وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وأن ذلك راجع هم رادوا وجدوا أن الآية القراءة أن القراءتين متساويتان، فقالوا المخرج من ذلك أن نقول بالأمرين معا، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف، وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم يعني قراءة وأرجلكم هي نص في العطف على المغسولين على الوجه واليدين، ولذلك عندما يأتي المفسرون والفقهاء لترتيبها يقولون هكذا، يعني ترتيب الآية يعني تقدير الآية بعد العطف، لا يغيرون في الآية لكن التقدير هكذا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، ويقولون لماذا جاءت متأخرة؟ قالوا لأن الترتيب وجود الرأس فصل بين اليدين وبين ماذا الرجلين جاء على هذا النسق، وإلا يعني ترتيبه على يعني تقديره على قراءة الغسل هو هكذا. وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النفض ظاهرة في الغسل. وقراءة رأيتم أن العلماء وكافة العلماء قالوا إن الخفض هنا للمجاورة، وذكرنا شواهد كثيرة موجودة في كلام العرب. نعم. وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل. فما لا شك أن قراءة الخفض أيضا كلاهما قراءة مشهورة، هذا لا ينازع فيه، لكن قراءة النص لها تأويلات معروفة عند العلماء، منها كما رأيتم أنها عطف، أن الخفض للمجاورة يعني خفضت للمجاورة، وإلا حقيقة محلها النصب لأنها مغسولة، بيان ذلك ما فعله الرسول وأمر به، وخاصة في حديث عمرو بن عبسة يغسل قدميه كما أمره الله، والذين وصفوا وضوء عليه الصلاة والسلام، وأيضا الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك عن عمر وغيره. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح طاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة. الحقيقة يقول الشاعر: لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصنة؟ ما رأى موازنة يعني بين القولين، ويجد المؤلف نفسه ويتعبه، لأنه حقيقة ما في توازن أصلا. لكن نعم، من حيث القراءة نعم، أن نذكر القراءتين ونقول إن كلا القراءتين قراءة صحيحة ومشهورة، وقراءة سبعية وقرأ بها عدد، حتى في قراءة وأرجلكم، ولكن لا علاقة لها، لأن العلماء يقدرون وأرجلكم مغسولة، فهي تلتقي مع قراءة ماذا الذين يقولون بغسل الرجلين، لكن محل الخلاف وأرجلكم وأرجلكم، لكن لا مانع أن نسمع الخلاف وكلام المؤلف ونوضح الكتاب. نعم. وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، ومن اعتقد أن دلالة كل واحد من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست أحدهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المقيد ككفارة اليمين وغير ذلك. كفارة اليمين تعرفون التي وردت نصا في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأنتم تجدون تحرير رقبة جاء تخيرا، هنا فيه تخير، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأي صنف من الأصناف الثلاثة أديت ذلك قمت به تكون قد أديت كفارة اليمين. فهو يريد هنا أن يقول إن أهل الظاهر فهموا هذا الفهم، ففهموا من قراءة النص الغسل، ورأوا أنها نص، أنها نص في الغسل، وأن قراءة الخفض للجر إنما هي نص في المسح. وبما أن كلا القراءتين صحيحة، فما المخرج من ذلك؟ أن نقول بالأمرين معا كما هو الحال بالنسبة لكفارة اليمين، أن نختار. هذا بالنسبة لابن جرير يعني قضية الاختيار، لكن بالنسبة لأهل الظاهر لا يرون الاختيار. لا يعني هذا الذي ذكره المؤلف قضية الاختيار إنما هو يتعلق بكلام ابن جرير، أما أولئك لا يقولون بالاختيار. يعني ابن جرير يرى أن القراءتين كل منهما صحيحة، وأن الإنسان في هذه الحالة يختار، وأن الاختيار هنا كالاختيار هناك في كفارة اليمين، أما أهل الظاهر فلا اختيار عندهم في ذلك. وبه قال الطبري وداود وبين وبه قال الطبري وداود وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر: أن ذلك عطف على اللفظ دون المعنى. يعني يريد أن يقول لما كان لفظ الرؤوس وامسحوا برؤوسكم مخفوض أيضا خفض كالأرجل كذلك تبعا لها، يعني لمراعاة لللفظ، لكن المعنى لا، معناها غير ذلك. إذ مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعد سوى في المور والقطر. لا أنا أقرأه لك قراءة صحيحة. يقول الشاعر هذا لزهير بن أبي سلمة المعروف لكن ليس في معلقة، يقول: لعب الزمان بها وغيرها بعد سوا في المور والقطر. هي مكتوبة خطأ ظنها في الكتاب سوا، هي الصحيح يعني تصحيح البيت لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي المور والقطر. وأظن شرحت لكم هذا البيت وقلت إنه يتحدث عن الآثار أنها تغيرت عليه نتيجة تلك السوافي جمع سافية، والسوافي إنما هي الرياح ومفردها سافية لأنها تسفي التراب على تلك الأماكن، ففي كثرة ما سفت من التراب فتراكم عليها ثم جاء المطر فلبد تلك الأتربة أصبحت تغيرت معالمها وتأثرت. والشاهد في قوله سوافي المور والقطر، فمن يعني القياس أن يقول والقطر لأنه معطوف على سوافي، وسوافي إنما هي مرفوعة لعب الزمان بها وغيرها بعد، ما الذي غيرها؟ سوافي، لأن سوافي فاعل والفاعل مرفوع، فينبغي أن يكون المعطوف على المرفوع مرفوع. لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي، فذلك مثله البيت الذي ذكرنا عن ابن القيس كأن كبيرا إلى أن قال كبير أناس، فكبير إنما هو خبر لكأنه، كأن تبيرا هذا جبل معروف يعني جبل قمة، فيقول كأن تبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجال معجل مزمل. إذن هنا كأن تبيرا، فتبيرا هو اسم كأن، خبرها إنما وتعلمون كأن من أخواتنا، إنما هي تنصب الاسم وترفع الخبر على العكس من كان. إذن أين خبره؟ هو كبير، كبير أناس في بجال، مفروض أن يكون معطوف على ماذا؟ هو مفروض هو معطوف أصلا على كبير، فينبغي أن يكون مفروضا ومع ذلك جاء مجرورا. بعد سوا في المور والقطر بالفصل، ولو عطف على المعنى لرفع القطر. وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النص على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة. هنا جابها لسنا بالجبال ولا الحديدة، فمن المفروض أن يقول لسنا بالجبال ولا الحديد، ولكنه عطف ماذا؟ على المحل، والمحل إنما هو منصوب، وأنتم تعلمون أن محل رؤوس إنما هو منصوب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فلو أن الباء محذوفة، وقد رأيتم كلام العلماء فيها أنها للإلصاق وبعضهم يقول أنها زائدة، فعلى تقدير أنها زائدة يكون محلها ماذا؟ إنما هو النص، وحتى أنها للإلصاق إذن محلها هو النص. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فهي معطوفة على ماذا؟ على المنصوبات، ولذلك محلها إنما هو النص. فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار. يعني هذا حديث من الأحاديث التي ذكرناها وقلنا أنها ثبت في الصحيحين، منها حديثان، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة ويل للأعقاب من النار، واتفقت معهم أيضا عائشة رضي الله عنهم جميعا في اللفظ، لكن ذلك في صحيح مسلم. قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا. هو المؤلف يحاول أن يأتي بالتعليل ويقول هذه الأحاديث قد تكون أقرب حجة للذين يقولون بالمسح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى قواما تعضوا تلوحق أقدامهم بياضا، فقال ويل للأعقاب من النار. إذن هو أخذ عليهم ما يتعلق بوجود لمعة، كما ورد في حديث عمر أنه رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر لمعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، وفي بعض الروايات التي في مسلم أنها قدر ظفر فأمره أن يتوضأ، قال أحسن وضوءك، فذهب وتوضأ. لكن الصحيح ما قاله جمهور العلماء بأن القصد من ذلك أن الإنكار إنما هو المسح، لأن المعروف إذا وجد الغسل لا توجد مثل هذه البقع، لأن معروف أن الغسل إنما هو غسل القدمين وفيه أيضا تخليل لها ودلك لها عند بعض العلماء، وإن لم يجبوه فهذا يندر، إنما متى يكون البياض؟ عند المسح، لأن المسح هو الذي لا يستوعب والذي يحصل به. نعم، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم. إذا قبل أن ينتهي الوقت نقول إنما دار الخلاف في الأصل حول القراءتين، قراءة النص وهو واضحة جدا، واضحة الدلالة على وجوب الغسل، وقراءة ماذا الجر؟ وقلنا إن قراءة الجر لها تأويلات يأتي في مقدمتها إنما هو الجر ماذا للمجاورة. وقد رأيتم البيت الذي ذكر عندكم لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي المور والقطر، فهنا عطف على المرفوع مجرورا، والأصل أن يكون أن يعطف على المرفوع مرفوع. ومثله أيضا البيت الآخر الذي ذكرنا هناك، وظل قهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير مزمل، وكان من المفروض أن يقول صفيف شواء أو قديرا، لأن الطبخ معطوف على الشوي. وكذلك أيضا كأن ثبيرا أيضا في عرانين وبله كبير أناس في مجال مزمل، وكان مفروضا يقول مزمل أيضا، لأن مزمل إنما هو وصف للرجل، هو يريد أن هذا كبير الأناس، يعني هو يريد أن يصف هذا الجبل عندما نزلت عليه الأمطار وتلقاها وأصبحت تظل تلك الأمطار وأصبحت عليه الخضرة، شبهه بماذا؟ بكبير أناس، رجل عظيم في قبيلة له مكانة ومنزلة عظيمة، وكان عليه ثوب مخطط وكان ملتفا بذلك الثوب، لأن مزمل نقول تعالى يا أيها المزمل يعني الالتفاف، إذن هو ملتف بذلك، فكان من المفروض أن يقول كبير أناس في مجال مزمل يعني ملتف، ولكنه ماذا خفض ذلك لماذا؟ للمجاورة، لأن في مجال مجرور فأراد أن يتبعه ماذا للجر. وأظن الأمر واضح في هذه المسألة. تفضل. ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين. وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. على حج لمن فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار، إذن هذا يؤيد مذهب الجمهور ولا يؤيد ما ذهب إلى أنه قال هذه الحديث تدل للمذهب الآخر. وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت في الاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع. مما يضعف أيضا الرأي الآخر القول بالمسح أن المسح أصلا في اللغة يطلق على الغسل، يعني الغسل يسمى غسلا إذا بولغ فيه، وقد يسمى المسح، وهذا معروف في لغة العرب ومشتهر، وأكابر علماء اللغة كالأزهر وغيره يذكرون ذلك ويقولون يقول الإنسان تمسحت يعني توضأت وتمسح طبعا. فيه أمران، يعني الأول فيما يتعلق بدرسنا حتى لا ننتهي ونقف عند جزئية مرتبطة بموضوعنا، وهي قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. قد لا نتمكن من القراءة ومن الشرح معا فنوجز الكلام في ذلك. قوله تعالى إلى الكعبين، ترون الخلاف الذي مضى في قول الله سبحانه وتعالى إلى المرفقين، فهل إلى هناك بمعنى مع يدخل المرفقان أو أنها بمعنى إلى للغاية، ثم يختلفون بعد ذلك هل ما بعدها داخل فيما قبل أو لا. وهناك وسط، رأي وسط لبعض العلماء أن الغاية إذا كانت من جنس المغيّر، يعني إذا كان ما قبلها من جنس ما بعدها دخلت وإلا لا. ما الكلام هناك هو كالكلام هنا تماما، وأرجلكم إلى الكعبين، الصحيح أنها كالكلام هناك أن الكعبين داخلان في ذلك، ولن نفصل القول في ذلك. لكن في مسألة أهم من هذا، وهي قوله تعالى إلى الكعبين، ما المراد بالكعبين؟ هل هما العظمان الناتئان يعني الناشزان اللذان عند أسفل الساق يعني ملتقى القدم بالساق، أو هما العظمان الموجودان كل واحد منهما على ماذا؟ مشط القدم. المشهور عند جماهير العلماء أن المراد بالكعبين إنما هما العظمان الناتئان اللذان يقعان في ملتقى الساق، يعني في نهاية الساق عند القدم، يعني عند المفصل، هذان هما العظمان الناتئان المشهوران، وأن المراد إدخالهما. القول الآخر أن المراد، وهذا نقل عن بعض المالكية كابن القاسم، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن من الحنفية، وإن كان بعض العلماء يضعف نسبة هذا القول إلى محمد بن الحسن من الحنفية، لكنه نقل عنه هذا، وإن كان هناك تردد في نسبته إليه، المهم أن ذلك قيل. فأي القولين أرجح؟ الله سبحانه وتعالى أطلق ذلك وقال وأرجلكم إلى الكعبين. عندما ننظر إلى حديث أبي هريرة، الأثر أبي هريرة الذي مر بنا أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد وكذلك رجليه حتى أشرع في الساق، نجد أنه شاهد لهؤلاء. إن غضر من الناحية اللغوية نجد أن عامة أهل اللغة يذهبون إلى أن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان. كذلك أيضا هناك أدلة أن رسول منها أنه عليه الصلاة والسلام لما قال سووا صفوفكم وتراصوا، وفي بعض الروايات أنه قال لتسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم، في حديث النعمان بن بشير ورد فيه قال فكان الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وركبتيه بركبتيه وكعبيه بكعبيه، وهذا الشاهد أو كعبه بكعبه، وهذا لا يمكن أن يتصور وأن يقع إلا أن يراد بالكعب الذي هو في أسفل ماذا الساق الذي هو يقع في جانبي القدم. أما لو كان في معقد الشراك شراك النعل الذي في عرش القدم فهذا غير متصور. بعضهم أيضا يضيف إلى هذا إلى أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة وكان يؤذيه المشركون وكان يسجد وكان يرمونه أحيانا بالحجارة، فكانوا يدمون ماذا؟ كانوا يدمون كعبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يحصل إلا أن يكون الكعبان الموجودان في ماذا؟ في أسفل الساق. هذه كلمة أحببت أن ننبه إليها، والواقع أن الأمر في ذلك ظاهر وأن هذا هو الصحيح. قضية أخرى يعني أريد أن ننبه عليها، وإن كنت يعني أرى فيها مشقة فيما يتعلق بالدرس، لكن حقيقة غالب الأخوة الذين معنا في هذا الدرس إنما هم طلاب، وألح علي عدة مرات أن نوقف الدرس لأن الامتحانات على أبوابها وهم الآن في مجال مذاكرة ويسعون، فلا يريدون مثلا أن تفوتهم بعض الدروس فيوجد انقطاع بين باب وباب، ولذلك بعد الإلحاح والمتابعة منهم ولأن المصلحة حقيقة أنفع في ذلك رأينا أن نتوقف. وإن كنت حقيقة يعني أرى في ذلك مشقة لوجود بعض الإخوة الذين يأتون للاستفادة، لكن الأمر الذي انتهيت إليه والحصيلة هو أن الإنسان عندما يقف في درس من هذه الدروس فيرى هذا الجمع الغفير الذي يجمع مجموعة من الإخوة على اختلافهم ما بين كبير السن ومتوسط وبين شباب، كلهم يدفعهم إلى مثل هذه الحلقات، لا هذه الحلقة وحدها، ولكن أتكلم عن عموم حلقات الذكر، فهم بذلك يستجيبون لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، ونحن وإن كنا ندرس الفقه فنحن بذلك نرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك أيضا يأخذون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ومما يلفت النظر في ذلك أن نجد مجموعة كبيرة من الشباب الذين نجد أعمارهم ما بين 18 في الغالب إلى 25، وقد نجد أمثال هؤلاء في الشوارع تضيع أوقاتهم وتذهب سدى، أما هؤلاء فيأتون إلى مثل هذه الدروس عموما كبيرا وصغيرا، لا يدفعهم نظام ولا التزام ولا حضور ولا غير ذلك، إنما يدفعهم شيء واحد هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والحرص على الفائدة قلت أو كثرت. هذا حقيقة مما يعني يسعد النفوس ويفرحها ويجعلها حقيقة تعتز بمثل هذا الأمر. وأذكر الأخوة وخاصة الشباب الذين معنا في مثل هذه الحلقات أن من السبع الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا يظل إلا ظل شاب نشأ في طاعة الله، فما أعظم أن ينشأ الطالب في حلقات الذكر، وأن تكون هذه الحلقات في مسجد من المساجد، وأن تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة الأولى، بل الجامع التي تربى وتغذى ونهل وأخذ منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في هذا المكان، فنقلوه إلى الدنيا فكانوا رسل خير وهدايا، كانوا هداة إلى دين الله بأفعالهم قبل أن يكونوا هداة بأقوالهم، فهم يجمعون بين الأمرين، نعم هم هداة بأقوالهم وهداة بأفعالهم، لكن الناس كانوا ينظرون إلى أفعالهم فيجدونها وفق ما يقولون ولذلك كان يسرع الناس إلى الاستجابة وإلى الدخول في دين الله. هذه حقيقة يعني نراها ونسعد بها، أن نرى مثل هذا التهافت على مثل هذه الدروس ومثل التسارع إليها والحرص عليها، ومما يعني يجعل الإنسان يزداد فرحا أكثر كما قلنا أنه لا دافع يدفع الإنسان إليها إلا الرغبة في الحصول على الفائدة وطلب العلم. ولا شك أن خير ما ينبغي أن يشغل به الإنسان وقته في هذه الحياة هو أن يشتغل بالعلم. ولعلي ذكرتكم في أوائل الدروس أن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي العظيم بلغه أن حديثا يحفظه عبد الله بن أنيس أحد الصحابة أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقيم في الشام، وانظروا كم من المسافة بين المدينة وبين الشام، كم سيقطع الإنسان في الرحلة، لا يوجد في ذاك الوقت طائرات ولا سيارات ولا قطارات، لكنهم تطراحلته وشده وسافر إلى ماذا؟ إلى عبد الله بن أنيس وسأل خادمه عنه فأخبره، ثم التقى به فسأله عن الحديث الذي يحفظ، سافر ليأخذ حديثا واحدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إليه ويلقي عليه الحديث، وذلكم الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة عراه. إذن دفعه إلى ذلك حديث واحد. وكان أكابر العلماء من الصحابة وغيرهم قد يمتطي أحدهم المسافات البعيدة، يركب إن أسعفته الحال ويمشي إن ضاقت به النفقة، لا يبالي بما يناله من جهد أو تعب أو مشقة في سبيل الوصول إلى العلم. فكم رحل العلماء من الشام إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر، ومن العراق إلى الحجاز وإلى اليمن. ومن أولئك الذين رحلوا غالب الأئمة الذين نعرفهم كالإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغير هؤلاء. هذه حقيقة، هذه الدروس تجعل من يعني يؤدي الدرس في مثل هذه الأمور يعني هذا مما يشحنه ويدفعه ويجعله يزداد حقيقة رغبة في ذلك أن يجد هذا العدد الطيب الراغب في مثل هذه الدروس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا جميعا من العلم النافع، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا أيضا ممن نعمل بما علمنا، فمن علم مما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. وكلنا يعلم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يخلفوا درهما ولا دينارا، وإنما خلفوا العلم، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأخذ بشيء من هذا العلم فإنما أخذ منه بحظ وافر. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يحض عباده المؤمن بقوله وقل رب زدني علما، ويقول هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، ثم يعطي صفة عظيمة للعلماء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويكفي ذلك في وصف ماذا العلماء، أنهم أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. لكننا نعني بالعلماء في هذا المقام هم العلماء العاملون الذين اتخذوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا يسلكونه، وهم الذين التزموا الطريق المستقيم الذي رسمه الرسول عليه الصلاة والسلام خطا واضحا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف، ورسم حوله خطوطا وبين أن هذا الخط المستقيم هو طريق الله، وأن تلكم الخطوط المعوجة على كل واحد منها شيطان، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.